نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله مستمعينا الكرام، تقبل الله منا ومنكم ومن حجاج بيت الله الحرام صالح القول والعمل، والحمد لله على هذا التمام، ونسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. شيخنا الكريم، نبدأ هذه الحلقة بنصيحة منكم حفظكم الله تعالى لمن من الله عليه بأداء فريضة الحج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن النصيحة لمن من الله تعالى عليه بأداء فريضة الحج أولا أن يشكر الله عز وجل وأن يحمده على ما من به عليه من أداء هذا النسك، فهي نعمة عظيمة، وما بكم من نعمة فمن الله. وقال عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فعليه أن يشكر الله وأن يحمده وأن يفرح بما آتاه الله تعالى من فضله ووفقه لعبادته وطاعته. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وثانيا أن يحسن الظن بالله عز وجل وأن يؤمل به الخير وأن يقوى رجاؤه في قبول حجه وطاعته، فقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. فيحسن الظن ويؤمن الخير، والله تعالى لا يخيب من رجاه ولا يرد من دعاه. وثالثا أن يحذر من العودة إلى مخالفة أمر الله عز وجل بترك الواجبات وارتكاب المحرمات، فيهدم ما بنى ويبعثر ما جمع وينقض ما أحكم، كما قال الله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ورابعا أن يحرص على الاستقامة على دين الله تعالى والثبات عليه والاستكثار من الأعمال الصالحة، فإن من علامات قبول الحسنة أن يتبعها بحسنة بعدها. والثبات على دين الله عز وجل له أسباب متعددة، منها الإيمان بالله، كما قال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ومنها الإقبال على كتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا وعملا، فهو حبل الله المتين والصراط المستقيم. فالقرآن التمسك به والإكثار من تلاوته ومن تدبره سبب من أسباب الثبات على دين الله. ولهذا قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ومن أسباب الثبات على دين الله الحرص على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى التمسك بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ومن أسباب الثبات اللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء، لأن من صفات المؤمنين أنهم يتوجهون إلى الله تعالى بالدعاء أن يثبتهم على دينه. قال الله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومنها كثرة ذكر الله عز وجل، وهو من أعظم أسباب الثبات. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن أسباب الثبات أن يحرص العبد على الإكثار من الأعمال الصالحة تقربا إلى الله تعالى، لأنها سبب لثباته على دينه، وسبب لزيادة إيمانه ورفعة درجاته، لأن الحسنات يذهبن السيئات، والأعمال الصالحة سبب لنيل محبة الله عز وجل، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ومنها من أسباب الثبات الحرص على مصاحبة الأخيار والصالحين ومجالستهم، ولا سيما أهل العلم، فإن المرء على دين خليله. ويشير إلى هذا قول الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم، وجزاكم خيرا على هذه النصيحة الضافية الوافية. شيخنا حفظكم الله، أيضا هذا سائل يقول: رجل اشترى سلعة ب350 ريال، وأعطى البائع فئة 500 ريال، فقال له البائع: ما عندي صرف، لكن أحضر بعد العصر إن شاء الله وأعطيك الباقي، فما حكم هذه المعاملة؟ هذه الصورة وهذه المعاملة جائزة، فيعطيه 500 ريال ويأخذ البائع حقه من الثمن، ويكون الباقي وهو 150 يكون أمانة عند البائع أو قرضا. وأما إذا كان ذلك على سبيل المصارفة بأن يعطيه 500 ويقول: اصرفها لي 50 أو 100، فيعطيه مثلا 400 ريال ويقول: هذا الذي توفر عندي وأعطيك 100 الباقية فيما بعد، فهذا محرم وربا، لأن المصارفة لا بد فيها من التقابض قبل التفرق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. والفرق بين الصورتين أنه في الصورة الأولى المصارفة ليست مقصودة من العقد، بل هي تبع ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فهذا الرجل أتى إلى صاحب الدكان لا يقصد المصارفة، وإنما يقصد أن يشتري سلعة، فالمصارفة جاءت تبعا. وأما في الصورة الثانية فالمصارفة مقصودة أصلا، فلا بد من التقابض لئلا يقع المحذور وهو ربا النسيئة. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا إحدى الأخوات تقول: ما هي عدة المرأة المطلقة؟ المرأة المطلقة إما أن تطلق قبل الدخول أو الخلوة، أو بعد الدخول أو الخلوة. فإن طلقت قبل الدخول أو الخلوة فلا عدة عليها، بل تبين من زوجها بمجرد طلاقها بينونة صغرى ولا عدة عليها، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وأما إذا كان الطلاق للمرأة بعد الدخول أو الخلوة فلا يخلو من أحوال: الحال الأولى أن تكون حاملا فعدتها وضع الحمل، لقول الله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فمتى وضعت الحمل سواء طالت المدة أم قصرت فإنها تخرج من العدة. والحال الثانية أن تكون حائلا وليست حاملا، وهي ممن يحيض، فعدتها ثلاث حيض، لقول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والحال الثالثة أن تكون ممن لا يحيض لصغر أو إياس، إما لكبرها أو لسبب آخر لا يرجى معه رجوع الحيض، فعدتها ثلاثة أشهر، لقول الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. الحال الرابعة أن يكون حيضها قد ارتفع لسبب معلوم يرجى زواله، كما لو ارتفع حيضها بسبب الرضاع، فإن هذه المطلقة تنتظر حتى يعود الحيض وتعتد به. فإذا قدر أن السبب وهو الرضاع قد زال وفطمت الولد ولكن لم يرجع الحيض، قال أهل العلم: فتعتد بسنة، تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة. والحال الخامسة من أحوال المطلقة أن يكون حيضها قد ارتفع لسبب غير معلوم، بحيث لا تعلم ما الذي رفع هذا الحيض، فحينئذ تعتد سنة كاملة، تسعة أشهر للحمل، لأن غالب الحمل تسعة أشهر، وثلاثة أشهر للعدة، لأن عدة الآيسة ثلاثة أشهر. هكذا ورد عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا هذا السؤال يقول باعثه: ما حكم قتل الحيوانات المؤذية؟ الحيوانات من حيث القتل وعدمه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما أمر الشارع بقتله، وهي سبع، خمس منها بل ست منها ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور، وفي رواية: والحية، والسابع الوزغ، فإنه كما في صحيح البخاري يقتل. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم علة ذلك بأنه كان ينفخ النار على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بل جاء في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قتله، يعني الوزغ، في أول ضربة فله 100 حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك. القسم الثاني من أقسام الحيوانات من حيث القتل ما نهى الشارع عن قتله، والحيوانات التي نهى الشارع عن قتلها 4: النملة والنحلة والهدهد والصرد، فهذه قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. والقسم الثالث من أقسام الحيوانات من حيث القتل ما سكت الشارع عنه، فلم يأمر بقتله ولم ينهى عن قتله، فهذا إن حصل منه أذية فإنه يقتل. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: يسن مطلقا، أي في حل وحرم، يسن مطلقا قتل كل مؤذن، فإذا حصل منها أذية فإنها تقتل، وأما إذا لم يحصل منها أذية فإنها تترك ولا تقتل، لأمرين: أولا أنها آية على قدرة الله عز وجل، كما قيل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وثانيا أنها تسبح بحمد الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فعلى هذا ما دام أنه لم يحصل من هذه الحيوانات التي سكت الشارع عنها أذية فإنها لا تقتل إلا لسبب لما تقدم. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. وشكر الله لكم أحبتنا الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، حتى نلتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.